اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم